معلومة من التاريخ الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن موضوع المحاضرة هذه الليلة مرتبط بقصة في القرآن، فلا بد أن نمر على القرآن. الأمر الثاني أنني سأتحدث عن بطل هذه القصة، والبطل هنا لا يعني الثناء بقدر ما يعني البروز، والبروز ليس في كل أحواله محل محمدة ومحل ثناء، فقد يبرز أهل الباطل لكنهم لا يدومون، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. وقبل أن أدلف إلى هذا الموضوع المهم والقصة التي ليست من نسج خيال ولم يذكرها بشر، إنما جاءت في كتاب رب العالمين. الدنيا متقلبة، والمتأمل في أحوالنا على سبيل المثال، دعونا نتحدث عن الجانب السياسي مثلا. قبل عام وستة أشهر تقريبا من الآن تغيرت خريطة العالم العربي كله، ولم نكن نتوقع في يوم من الأيام أن نرى ملكا أو رئيسا مسجونا، أو نرى قائدا كذلك مقتولا، أو نرى دولة يتغير رئيسها ويتغير وزراؤها ويتغير كيانها. وهذه سنة الله، الحياة فيها غني يفتقر، وفيها فقير يغتني، وفيها صحيح يمرض، وفيها مريض يشفى بإذن الله جل في علاه، فيها حي يموت، وفيها مولود جديد في كل يوم. وهكذا سنة الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا أسألك أنت، أحيانا تنفتح الدنيا على بعض الناس، وربما بعض الحاضرين كان في يوم من الأيام فقيرا أو مدينا، ثم تغيرت أحواله بين عشية وضحاها أو بين فترة وأخرى، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. لكن يا ترى، هل لما تغيرت أحوالك وزانت معيشتك وكثر أموالك وكثر عيالك، هل تغير حالك؟ هل بعض الناس حينما انفتحت عليه الدنيا بعد أن كان يسكن أحيانا على ظهر جبل أو في سفح وادي أو في خيمة في صحراء، أصبح اليوم يسكن في مكان مشيد بالبنيان، بل وأفضل القصور وأحسن المساكن وأرقى المراكب والملابس، هل تغيرت الحال؟ هل تغير حال كثير من الناس بعد أن كانوا فقراء ثم انتقلوا إلى الغنى؟ بعد أن كان بعض الناس وضيعا، ربما مدفوع في الأبواب، مدفوعا في الأبواب، لا يفتح له باب ولا يؤبه له بكلام، إذا تكلم لم يسكت أحد، وإن طرق الباب ما فتح له، وإن دخل جلس في أطراف المجلس. هل لما أصبح الوضع مختلفا فتحت له الأبواب وتصدر في المجالس وزادت الأرصدة وأصبحت المكانة، هل يا ترى تغيرت أخلاق كثير من الناس؟ القيمة هي التي تكون ميزانك، قيمتك الأخلاقية، قيمتك الشرعية الدينية، قيمتك الحياتية الرجولية، هي التي تفرض مكانتك بين الناس. أما الأرصدة البنكية والأمور الدنيوية إنما ترفعك عند أهل الدنيا فقط، ثم بعد ذلك تنفق تلك الأموال، وربما ينطبق على صاحبها فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة. أقول اننا نقول ونحن نتحدث عن قصة رجل، هذا الرجل ذكره الله تعالى في القرآن العظيم. اولا جاءت من باب التسلية، انما جاءت ليثبت الله بها فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، ويثبت بها افئدة المؤمنين والمبتلين. ولذلك يقول اهل التفسير ان ثلث القرآن كله قصص، والقصص القرآنية قصص يحكيها رب العالمين، لا ينتاب القرآن كله. ولهذه القصص على وجه الخصوص لا خرافة ولا خيال ولا نسج من الاوهام، كلا، انها قصص اتت للعظة للعبرة. وليس القرآن انزل على محمد ليعلم به الفقراء، لا، القرآن نزل ليتعلم منه الملوك والامراء والقادة والزعماء والعلماء والدعاة والخطباء والرجال والنساء والاطفال والاصغر والاكبر، وامريكا وافريقيا واسيا واوروبا والعرب والعجم والسود والبيض والحضر والبدو وكل احد. وهذا القرآن جعله الله تعالى ذكر، فيه ذكركم كما قال الله جل في علاه. القصص القرآنية لو لم تقص علينا في القرآن لما عرفناها. يقول الله في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال الله جل وعلا في مواضع كثيرة يخبر محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لو لم نقص عليك قصة فرعون وقارون وهامان وقصص الاولين من عاد ومن ثمود ومن غيرهم من اصحاب الاخدود ما كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. وقال الله جل وعلا في قصة مريم: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. وقال تعالى لرسوله في قصة يوسف: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، الى اخر الايات. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. اما القصة التي سنذكرها اليوم فانا ارسلها الى القادة والزعماء، الى اصحاب الاموال ورجال الاعمال، الى من ارتفع شأنهم في الدنيا، الى كل احد. قفوا مع سورة القصص الربع الاخير في هذه السورة، تجدون قصة قارون. قارون هو واحد فرد من مخلوقات الله، لكن قارون يتكرر اكثر من واحد في كثير من الازمنة. نرى قارونا في الشرق وقارونا في الغرب، خاصة اذا سود واصبح صاحب امر وصاحب نهي. يقول الله جل وعلا: وركزوا مع القرآن وعيشوا الليلة بالقرآن واجعلوا ليلتنا ليلة قرآنية وخيمتنا خيمة قرآنية ننقل فيها الأمة والجيل والحاضرين والحاضرات إلى كتاب رب العالمين جل في علاه. قارون، يقول الله جل وعلا في هذه القصة وعن قارون، إن قارون كان من قوم موسى. قارون كان من قوم موسى، يقال أنه كان أحد أقاربه، بل وقيل أحد أتباعه وأحد المقربين، كان من بني إسرائيل، وكان في عهد موسى عليه السلام، وقيل أنه ابن عمه. ليست القضية هنا، لأن المسألة ليست مسألة دم ولا مسألة عرق، إنما مسألة قيم وانقياد لله جل في علاه. وقارون كان من قوم موسى، ولاحظوا كان في الماضي، كان من قوم موسى. الغريب أن قارون كان رجلا من العباد، وكان يترنم بالتوراة ويبهر الناس حينما يقرأها بصوته، يعني بمعنى كان متدينا، لا وليس متدينا فقط، بل كان يحمل رسالة، كان عنده رسالة وهدف، يتعاون مع موسى عليه السلام لتأدية رسالة خيرة في بني إسرائيل. قصص القرآن تصلح لكل زمان ولكل مكان، لكن فتحت على قارون الدنيا، وأصبح ذلك الرجل يتغير شيئا فشيء. الله جل في علاه قد يقول قائل: إذا رأى صاحب ملك أو صاحب رئاسة أو صاحب مال أو صاحب جاه، يقول: يا ليت لي مثل ما أوتي فلان. لكن لو نظر إلى عواقب الأمور، خاصة إذا لم تستخدم تلك النعمة في طاعة الله، قال: وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. الله جل وعلا يعطيك لحكمة ويمنع فلان لحكمة، الله يغني هذا لحكمة ويفقر ذاك لحكمة. ولذلك يقول الله جل وعلا: بما أن ليلتنا ليلة قرآنية، ولو بسط الله الرزق لعباده، ماذا قال الله؟ لبغوا في الأرض بغير الحق ولكن ينزل بقدر. لو أن الأرزاق بسطت لكل أحد لبغى العباد في الأرض. ولذلك في الحديث القدسي: يا عبادي إن منكم من لو أغنيته لأطغيته، وإن منكم من لو أفقرته لأطغيته، ولكني أقدر بقدر. الله يقدر بقدر. نعم، الإنسان يكون عنده طموح، يرغب ويحاول ويفعل الأسباب التي تفتح له أبواب رزق وأبواب تقدم، والطموح الكبير هذا حق مشروع لا ينكره أحد، لكن أن تنفتح الدنيا ليتتغير القيم وينسلب الدين ويضيع الحق بسبب هذه الدنيا، هنا خط أحمر. ولذلك المسألة مين مسألة خزائن، الله يملك خزائن السماوات والأرض. في الحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، لاحظوا، فطلب كل واحد منهم مسألته وأعطيتهم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط، الإبرة إذا أدخلت في البحر وأخرجت أخرجت. فخزائن الله كبيرة ولا تنفد، لكن الخوف ميب على الخزائن، الخوف علي وعليك. ألم نسمع عبر تلك القيادات التي أسقطتهم الثورات في مصر، في تونس، في ليبيا، عودوا إلى خطاباتهم حينما جلسوا على كرسي الرئاسة، ماذا كانت الوعود وكيف كانت النبرة وبأي العبارات والكلمات في المشروع الإصلاحي والسياسي والاقتصادي خاطبوا فيها شعوب وأفراد تلك الدول، ولكن ما إن تسنموا وحكموا ورأسوا وأصبحوا أصحاب الكلمة الأولى تغيرت الأمور والموازين، فأصبح الظلم والاستبداد والقتل، وأصبحت القوة بالنار والحديد. تونس الخضراء في أيام شين الفارين على سبيل المثال كانت هذه البلاد قرابة 22 عاما تحكم بالنار والحديد، يقنن للزنا ويمنع إقامة الصلوات أو أذان، أن يرفع الأذان في المساجد في المكبرات، والذي يصلي في مسجد يصرف له بطاقة أن يصلي هنا ولا ينتقل هناك إلا بعلم وبإذن، وغيرها من الظلم والاستبداد ومحاولة الحرب على الهوية المسلمة فقط. وسأتحدث عن شيء من بقية ما مر عليها من الثورات العربية بما يسمى بالربيع العربي، وكيف أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى العبد مكانة وقوة ومالا وجاها فهو مأمور هذا العبد أن يسخر ذلك كله في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم القضية الآن قارون، إن قارون كان من قوم موسى، لاحظوا كان في الماضي. أسألك سؤال وأتمنى الجميع رجالا ونساء، اسأل نفسك سؤال، قبل 10 سنوات كيف كانت أحوالك؟ دينك، قربك من الله، أوضاعك المادية الاجتماعية غيرها، هل تغيرت الأحوال؟ إن كانت تغيرت هل تغيرت؟ هل هذا التغير الأحسن أم الأسوأ؟ هل لك أصحاب قطعتهم ولك أحباب هجرتهم؟ هل كنت على منهج وطريقة ثم تنكست له وأصبحت تسير وفق هوى تريده أنت؟ أسئلة كثيرة. لو كان قارون ومن سار على شاكلته وقف مع نفسه وقفات وسأل، أعتقد أن الأمر ربما لكان يتغير. أقول قارون كانت الخزائن عنده في ذلك الوقت صفرا، ما عنده شيء، فقير، وكان من قوم موسى ومع موسى. الحاجة والطموح جعلت الفقراء مثل ما نرى اليوم، اللي يرى اليوم على سبيل المثال ميدان التحرير في مصر، يعني تظاهرات تجاوزت 3 ملايين في هذا الميدان على سبيل المثال، الناس يجتمعون يريدون فقط ان يقولوا كلمة حق، ان يأكلوا لقمة عيش بطريقة هم يأخذونها بكرامة، يريدون حريتهم التي لا تبتعد ولا تتجاوز شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الفقراء اذا وجدوا رجلا طيبا يستطيعون ان يثقون فيه، صاحب منطق ورسالة وطموح، وثقوا به واعطوه. الامة ايام الاستعمار الفرنسي خاف الناس من وجود الاجنبي يحكم الدول المسلمة، مثل ما حصل في سوريا وما حصل في ليبيا وما حصل في تونس وفي مصر وفي غيرها من البلدان، كانت بلدان مستعمرة. ثم لما زال الاستعمار الفرنسي رشح الناس قيادات رؤساء منهم من أصلابهم، الليبيون اختاروا ليبيا والمصريون اختاروا مصريا وهكذا، كانوا يعتقدون انهم سيخرجون من الذل والهوان وبوتقة الحكم الجائر الدخيل، ولكنهم فروا من الهجير وفي الهجير وقعوا. ثم تسنم بعض تلك الدول الذين استبدوا الناس، يعني نحن في صلاة المغرب اليوم ندعو على طاغية الشام، والذي نسأل الله تبارك وتعالى ان يعجل نصر اخواننا في ارض الشام في سوريا، ويهلك هذا الطاغية. هذا الدخول لمثل هذا هو مشابه لحال قارون. كان لا شيء يذكر في تاريخ سوريا من حزمة وحزب وبعث ومجموعة نصيرية حتى ورث هذا الحكم والكرسي عن ابيه الهالك الذي دخل سوريا على دبابة بانقلاب عسكري، واصبح حال سوريا من قرابة 50 سنة الى اليوم كما نراه اليوم في الصور والشاشات اشد. الذي فعله ابو بشار حافظ اشد مما فعله بشار، لكن اليوم التقنية ووسائل الاعلام التي تنقل هذه الصور جعلتنا نرى ما كنا نرى ما لم نراه في 40 سنة او 50 سنة مضت من قبل. قارون كان فقيرا، اتى الى بني اسرائيل وعنده طموح، يعني ذكي وعنده تخطيط ويريد ان يعمل، فوثق فيه بني اسرائيل فجمعوا لهم اموال وقالوا خذ هذا المال تاجر به، يعني استثمر اموالنا لنا. فاخذ اموالهم. الدنيا تغير كثيرا من الناس الا بثلاثة شروط. اولا ان يكون عند الانسان ايمان راسخ، يعني عندي قناعة ان ما اصابني لم يكن ليخطئني، وما اخطاني لم يكن ليصيبني، والقناعة كنز. اتاني مال كثير او قليل يقنع بما رزق. فالايمان الراسخ احد اسباب ثبات الانسان اذا اتته الدنيا واقبلت عليه. اثنين، من الاسباب ان يكون هناك اصل طيب، معدن تربية تحفظ الانسان من الطمع، لان بعض الناس اذا رأى الدنيا تتناثر حوله لا يقبل عليها، انما تأتيه الدنيا راغمة وتصبح في يده ولا تكون في قلبه، لانه على مبدأ ان الدنيا تأتي وتزول. الامر الثالث، من الاسباب التي تجعل الانسان لا ينغمس في دنياه ويتغير، الصحبة والبطانة، ومن اخصها الزوجة او المقربين عند الحاكم او اصحاب الاموال. لو انهم قالوا مثلا لحسني مبارك اول ما تجمهر الناس اخرج اليهم واعتذر لهم وانسحب بسلاسة لما حدث اشياء كثيرة مما حدثت، ولو ان القذافي لم يتهكم بالمساكين ما بين زنقه زنقه وما بين اهانه حتى جعلهم جرذانا وفئرانا وجراذي لا قيمة لهم، وكما قال الله عن قصة فرعون ان هؤلاء لشرذمة ايش قليلون وانهم لنا لغائضون، فكانت النتيجة ان اهلك الله فرعون ومن معه ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، ونجى الله تبارك وتعالى موسى واتباعه ومن معه، وكانت العصا بامر الله لها شأن عظيم، فضرب بها البحر فاصبح الماء والطين يبسا يمشي به موسى وقومه على ذلك البحر. بدأت السورة سورة القصص تحكي عن قصة فرعون الذي تكبر بجيشه وجنوده واصبح في النهاية ميتا وبدنه الى اليوم في ارض الاهرام هناك، وتختم السورة بقارون الذي تكبر بالجاه والمال فكانت النتيجة ان خسف الله به وبداره الارض. قال الله ان قارون كان من قوم موسى، ثم انظروا ماذا قال الله، فبغى. وش معنى البغي هنا؟ بغى اسوأ من ظلم، لان البغي هو الذي يفعل الظلم بتلذذ، ولذلك سميت الباغية اكرمكم الله الزانية بغية لانها تفعل الفاحشة تلذذا. وقارون كان يظلم ظلما فيه بغي، يستطعم يتلذذ يتلذذ بظلم، مثل ما يفعل اليوم بشار في المساكين العزل الذي رأى مجزرة الحولة وغيرها، حتى الاطفال ما سلموا من هذا البغي والتلذذ بقتل الرجال والنساء والعزل، يربطون الاطفال ويضرب الطفل بفأس على رأسه حتى يقسى من الصين. اي قلوب تتحمل ان ترى منظر طفل لا يتجاوز 9 سنوات وهو يترجى ويتوسل الشبيحة والعسكر ارجوك يا عم لا تقتلني كما رأيناها في اليوتيوب، ثم يرفع الفأس على رأسه ويضربه. هذه المشاهد يتلذذ بها الطغاة الظلمة كما فعل قارون. قال فبغى، بغى عليهم. لما بغى اول ما بغى عليهم انه رفع عليهم الاسعار، اخذ فلوسهم وتاجر باموالهم ثم احتكر السلع ورفع اسعارها، احتكار ثم رفع الاسعار، ثم بعد ذلك اخذ يقسم الناس كما يفعل فرعون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها ايش؟ شيعة، يستضعف طائفة. قارون استضعف الناس الى درجة يجونه الفقراء، يا قارون اعطيناك اموالنا قلنا لك استثمرها، فينظر اليهم قال انتم ما تفهمون ولا تعرفون، انا صاحب المال وانا الذي خططت ونفذت وتاجرت وجمعت هذه الاموال وكونت هذه الثروة، ماذا تريدون؟ ما شأنكم؟ ثم بدأ يبغي عليهم اكثر فاكثر. طبعا قارون لم يكن من المصريين، كان من بني اسرائيل، ولذلك هو فقيرا، لكنه بدأ انسانا موحدا، جاءه المال وتغير بين عشية وضحاها. ولاحظ الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يصف لنا الغنى الذي وصله قارون. اليوم بعض عوامنا يقول الله يعطيك مال قارون، لان الله حينما ذكر الغنى الذي فيه قارون هو غنى كبير. يقول الله تبارك وتعالى عن قارون وآتيناه من الكنوز ما ان ايش؟ مفاتيحه. المفاتيح لتنوء بالعصبة، العصبة كم؟ من يعرف كم العصبة يا العصبة يقدر بكم؟ العصبة تقدر 10 فأكثر. يقول بعض المفسرين كان عنده 40 من عصبته يحملونها على جمال. ترى الآن المحمول ما هي بالفلوس النقدية وليس الذهب ولا الفضة، إنما المحمول مفاتيح، مفاتيح هذه الكنوز، مفاتيح الخزنات، ومع ذلك يحملها العصبة وينوعون، يعني يستثقلونها. هذه مفاتيح كنوزه. لو أتينا على سبيل المثال بالشوال أو ما يسمى بالعامية عندنا بالخياش الكبيرة ووضعت فيها كم مفتاح على سبيل المثال، تصل كم؟ هذه المفاتيح بالمئات. هذه هي مفاتيح خزائن وكنوز قارون الذي اعطاه الله اياه تبارك وتعالى. اولي القوة. ثم قال الله جل وعلا يبين ان قارون كل يوم يتكبر، المال يزداد والكبر والبغي يزداد على المساكين، الى ان بقي قارون يجحد اولئك ولا يلتفت. اليوم عندنا اموال، بيوت اموال المسلمين في الدول، في بعض الدول بالمليارات، ونسبة البطالة والفقر عند من يملكون هذه المليارات احيانا تصل الى 50%. ومع الاسف الشديد ربما لا تستثمر صح، وربما لا يفعل او تصرف بالطريقة الصحيحة. يعني اضرب لكم مثال، اليابان عدد سكانها 140 مليون، 140 مليون، وتصدر للعالم كله كل شيء. ايرادات اليابان، ترى ما عند اليابان بترول، ليس عندهم ايراد رئيسي الا السمك فقط، ومع ذلك يصدرون للعالم كل شيء، ونسبة الفقر عندهم 0، ونسبة البطالة 3%، اعلى نسبة عالمية في البطالة 6%، اليابان اقل منها، وهي لا تملك بترولا وتصدر العالم كل شيء. نيجيريا عدد سكانها 143 مليون، عندها بترول، وعندها خضار، وعندها فواكه، وعندها ايرادات كثيرة، نسبة البطالة فيها 50%، ونسبة الفقر 65%، ولا تصدر للعالم ولا شيء. لما زار الرئيس الماليزي الاسبق احد دول الخليج، دخل على احد المساجد فوجد اكرمكم الله والحاضرين رجالا ونساء ومن سيشاهدنا، ذكر انه دخل مسجد فوجد الاحذية اكرمكم الله عند باب المسجد، كل نعال منطولة في مكان، فقال عبارته المشهورة مهاتير محمد الرئيس الماليزي الاسبق، وهذا موجود في مذكراته، قال: لا تفلح امة ولا تحوز على ريادة ولا حضارة، هذه احذيتها عند ابواب المساجد. خله يجي يشوف احذيتنا وسياراتنا ومشاكلنا. اذا اردنا ان نصلي احيانا الجمعة او نحضر محاضرة، ترى السيارات تغلق الشوارع، وترى انسجامنا وترتيبنا يحتاج الى ترتيب، وهذا الترتيب يحتاج الى ترتيب الا ما رحم الله، فضلا عن امورنا الاقتصادية وتعاملاتنا الاسرية والزوجية والاجتماعية و وحدث ولا حرج. الامة تملك اموال وعندها المال الكثير، يعيش زمرة، يعني زمرة الاسد في سوريا، هي عائلة نشأت عن طريق هذا الحزب النصيري وهذه الديانة الباطلة، واليوم تريد ان تحكم سوريا كلها، تحكم سوريا بالنار والحديد والفقر والاهانة. فقالت الناس: مللنا. وهذا ما حدث مع قارون. قارون جمع الاموال واستثمرها واحتكر التجارة واحتكر السلع وافقر الناس وبغى وظلم، ومع ذلك عنده من الاموال الكثيرة، ثم بعد ذلك يجحد هؤلاء الفقراء، يكبر بمالهم كما يقال المثل العامي، يعني يقولون: انت فضلك او فضلي بعد الله على لحم كتافك، كما يقول اخواننا المصريين، انت كنت صعلوكا لا تساوي شيء. وانا ارسل رسالة من مكاني هذا الى كل من يتسنم امرا للمسلمين. فرحنا برئاسة مثلا مرسي في مصر بعد هذا الاستبداد، لكن نقول له ولغيره: ان الامة ترجي فيكم خيرا بعد الله، وحينما اختارتكم لستم بافضلها ولا باحسنها، لكنكم الانسب لها. والله جل وعلا لا يؤتي ملكه الا من يشاء. يقول الله تبارك وتعالى عن النمرود: الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله ايش؟ الملك. الملك اعطاه الله النمرود وهو كافر بالله، ولذلك الملك لله السماء لله والارض لله والخلق عبيد لله، والله لا يعطي ملكه الا من يشاء لحكمة ارادها. عرفناها او لم نعرفها، كان مسلما او كافرا، المهم هناك حكمة. انا اقول استنباطي الشخصي الضعيف، لعل من حكمة الله ان جعل القذافي 42 سنة حاكم دولة حتى نرى آية واحدة، ان يموت مقتولا ويبين الله تبارك وتعالى شيئا من صفاته وقوته على من تكبر وطغى وظلم واستبد في الارض. وهذه حكمة يريدها الله تبارك وتعالى. عودوا للقرآن، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ثم بغى قارون على قومه وطغى وتلذذ بهذا البغيان. بني اسرائيل فيهم العاقل، فيهم الرشيد، فيهم الذي يخاف على هذا الرجل وعلى قومه وعلى امته، واقلها يخاف على ماله. ذهبوا اليه ودخلوا على قارون وقالوا له كلمات ناصح، اذ قال له قومه ايش؟ لا تفرح. ومعنى الفرح هنا يعني لا تتكبر، لا تفرح يا قارون، ان الله لا يحب الفرحين. التكبر والبغي والظلم، وتستمتع ايضا انك تجرم وانك تظلم. اعوذ بالله. خالد البرمكي في دولة البرامكة كان يقتل الناس عبادة جماعية، ثم دخل عليه ابنه، فلما دخل قال يا أبتي إني أريد أن تقتل لي عدد من غيرنا، يعني من المعارضين لنا. فقال اجمع من شئت. شوفوا الاستبداد، كم تريد راس؟ 500,000؟ اجمع 1000 انسان وضعهم امامك يقتلون واحد تلو الاخر ما دامت المسألة فيها تلذذ. يقول فقام احد الناس ينصح خالد البرمكي، قال اني معك، يعني انا وياك واحد في نفس المهمة والظلم، لكني ما خفت على الملك الا لما رأيتك تتلذذ بقتل هؤلاء، فما هي الا 3 ليالي حتى اصبح خالد البرمكي مسجونا وابناؤه، وقتل من عائلته واسرته عددا. فقال له ولده ابتي في الصباح كنا ملوك وفي الليل مساجين ومقتولين، ما الامر؟ قال يا بني هذه دعوة مظلوم، نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الصحابة من الهجرة الاولى الى الحبشة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابي حدثوني باعاجيب ما رأيتم، وش اعجب شيء شفتوه في الحبشة؟ فقام رجل يقال انه جعفر، فقال يا رسول الله اني كنت في سكة من سكك الحبشة ورأيت عجوزا امرأة تمشي وعلى رأسها جرة فيها ماء، جرة على رأسها فيها موية، فاقبل عليها من خلفها او اتى من خلفها احد ابناء الاحباش، واحد من العوسر الكبيرة، فضربها على ظهرها حتى اسقطها وانكسرت جرتها. فقامت والتفتت عليه تبغى تاخذ حقها، لكن لما شافته من عيال الاحباش، عيال الاسرة المالكة الكبيرة العالية، قالت اردت ان اخذ حقي بيدي لكني اخشى ان يكون امر اكبر، اذهب فاني سادعو الله عليك وعلى من جعلك تضربني من غير وجه حق. ثم قامت وهي تقول لك يوم تجتمع فيه الخصوم، ثم التفت الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وهو يقول عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت والله، فانه في يوم القيامة يقتص الله، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فبكى عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول للسوريين وللمظلومين ولكل مضطهد على وجه الأرض، بل كل مظلوم، اصبر اصبر، فإن دعوتك ودعاؤك ومظلوميتك يراها الله ويعلمها ويطلع عليها. هم ينصحون قارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني تذكر هناك يوم حساب وعقاب ويوم قيامة وسنموت يا قارون، تذكر الآخرة، قدم شيء. ثم حتى يصبح فيه نوع من الموازنة، عشان ما يجي من يقول: من يمنعني أملك مالا؟ من يمنعني يكون عندي خدم؟ من يمنعني أسكن قصورا؟ نقول لكم: قالوا له تلك الكلمات: ولا تنسى وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لا تنسى نصيبك، لتكن عندك أموال، ليكون عندك خدم، ليكون عندك حشم، لكن إياك والظلم والبغي والاستبداد ونكران الجميل، لأنك إذا أنكرت وتنكرت لله جل في علاه، كل من يتكبر على الله سيضعه في الأرض. يقول الإمام الشافعي، سجلوها واحفظوها، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك، لا ترفع نفسك. الإمام مالك بن أنس لما كان الفقيه المعروف صاحب المذهب، لما كان في المدينة، طلب منه هارون الرشيد أن يحضر إليه في بغداد يدرس أبناءه، فقال له الإمام مالك: بسم الله الرحمن الرحيم، من مالك بن أنس إلى هارون الرشيد: اعلم أن العلم يؤتى ولا يأتي. والسلام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فقرأها الإمام أو الخليفة هارون الرشيد وشد رحاله وانطلق من بغداد إلى المدينة احتراما للعلم ولأهل العلم. ثم لما انطلق وسكن في قصره، قال لهم: نادوا لي مالك وقولوا له إن الإمام أو الخليفة هارون وصل إلى المدينة. فذهبوا إلى الإمام مالك، فلما طرقوا عليه الباب قالوا: إن هارون الرشيد وصل إلى المدينة في قصره، يدعوك أن تذهب إليه تعلم أبناءه. فقال: قولوا له يقول لك مالك: العلم يؤتى ولا يأتي، يبغاني يجي في المسجد. فذهبوا إليه، فقال هارون الرشيد: خذوا لي معه موعدا أزوره في بيته. قال: إذا أراد العلم فليأتي في المسجد. ودخل هارون الرشيد ودخلت حاشيته في المسجد، والطلاب جلوس والإمام مالك في المحراب يدرس الناس. دخلت الحاشية والخدم فوضعوا كرسي لهارون الرشيد وجلس في أطراف المسجد على الكرسي. لما جلس كان الإمام مالك يحدث الناس على الأرض والناس على الأرض، فقال الإمام مالك: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله، ويشر بيده، من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه وضعه. فقام هارون الرشيد من على الكرسي وجلس على الأرض. تعلم أن هذا الحديث لك يا هارون كخليفة وحاكم، وللإمام مالك كعالم، وللناس جمعا، لأننا كلنا خلقنا من أم وأب، ولذلك لو أدرك قارون مثل هذا المعنى وأدركه أولئك لما وصل حال الأمة اليوم إلى ما وصلت إليه. والله العظيم إننا اليوم بسبب أن بعض الناس يرفع نفسه أكثر من قيمته كما قال الإمام الشافعي، وبعض الناس يرتفع ويظلم، أصبحنا أمة اسمحوا لي في هوان. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تجتمع عليكم الأمة والعدو كما يجتمع الأكلة على القصعة. فقال الصحابي: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا زمرة مثل الرافضة ما تتجاوز نسبة الرافضة في العالم الإسلامي كله 9% إلى 10%، ومع ذلك اليوم يستبدون الناس في العراق، في إيران، في سوريا، في لبنان، في كثير من البلدان، بل ويتجرؤون. كلنا اطلعنا او الكثير منا اطلع على تصريحات نمر النمر بعد وفاة الامير نايف رحمه الله تعالى، وتغمده بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم. الكلمات التي قالها واعلنها في مكانه العام ومسجلة صوتا وصورة، والتهكم ليست المسألة على الأشخاص بل التعدي على الله في تحديد المصير والجنة والنار والعقاب والجزاء. وننظر ثم نقول: لماذا هذا الهوان؟ الهوان الذي يصيب الأمة يصيبها حينما يرتفع نسبة من الناس على الطائفة أو طائفة على أمة بأسرها وبأكملها، اغتنى وتكبر، كل من سيتكبر سيخسف به. خذوها قاعدة: الخسف ليس شرطا أن يكون خسفا بالدار، إنما خسفا بالشخص وبالمكانة والمقدار. فيصبح الإنسان المتكبر الظالم الباغي في الأرض لا قيمة له مكانة وسمعة. والله جل وعلا سبحانه وتعالى بالمرصاد. ثم قالوا له هذه المقولة، يعني نصحوه، ويا ليتنا ننصح أصحاب القرار والحكام والخلفاء والوزراء والأمراء وصناع القرار، ويكون بيننا شيء من التعاون على البر والتقوى بالحسنى وبالطريقة المثلى والموعظة الحسنة، حتى يكون هناك نوع من التكامل الذي يكون بإذن الله تعالى في هذه الأمة، ثم ترقى إذا أراد الله لها رقي. لكنه تكبر. الغريبة أن قارون، وهذا آخر القصة، قارون ليس فقط تكبر وجحد الناس، أخذ أموالهم ثم جحد الأموال، لكنه جحد الله تبارك وتعالى أن أنعم عليه. هم يقولون: ولا تبغي الفساد، إيش؟ لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. في فلوس، فيه مال، أخذته منا لكن لا تفسد. بعض الناس اليوم اسمه محمد وعمر وأبو بكر، أسماء مسلمة، لكن قنوات يملكها ينشر للأمة الرذيلة. أسألكم بالله، إذا قلب أبناؤنا اليوم بعض القنوات، كم من القنوات الفاسدة المفسدة، أموال موجودة لكن يريدون خراب الأرض، خراب البشر. عندك مال، تاجر، استثمر، افعل ما شئت، لكن في حدود ما أحل الله، إما ربا وإما تجار بحرام. ثم كل جسد نبت على حرام فالنار أولى به. بغى، تكبر، أفسد، ثم آخر المطاف يجحد الله تبارك وتعالى بكلماته المشهورة التي قالها كما قال الله تبارك وتعالى، قال إنما أوتيته إيش؟ على علم عندي. يعني أنتم يا بني إسرائيل ما لكم فضل، فلوس جمعتها منكم، أنا صاحب التخطيط، صاحب الفكر، صاحب العقل. طيب هذا في حق البشر، لكن حتى في حق الخالق رب البشر قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا يقول الله جل وعلا، هذا أول تعقيب من الله على هذه الطاغية، قال أولم يعلم هذا المسكين أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. والله العظيم اسمحوا لي حتى أقف إلى الأذان وأنا أتأمل في ثلاثة، في زين العابدين في تونس، وحسن مبارك في مصر، والقذافي في ليبيا. زين العابدين استنجد بفرنسا وبالطائرة 9 ساعات، طلب من كندا اللجوء فرفضت، وطلب من فرنسا اللجوء فطردت. ثم تخيلت قول الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وهو في السماء بالسحاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وحسن مبارك قرابة 6 أيام ما تكلم، ثم اليوم 6 أو 7 تحدث بخطاب الركيك وقال في معرض كلامه أن هذا الكرسي لن أتنازل عنه ولن أذهب، سأبقى حتى تنتهي الفترة الرئاسية، أقسام وأيمان. ثم بعد 16 يوم من أيام الثورة وبدايتها خرج نائبه وأعلن أنه تنحى. وتذكرت قول الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما احنا برايحين. ثم قال الله وسكنتم وين؟ في مساكن الذين ظلموا. أول ما سكن في شرم الشيخ مكان فرعون، والآن في السجن. القرآن غريب، وسكنتم في مساكن الذين إيش؟ ظلموا أنفسهم. والقذافي أخيرا يدور ويتهكم بالناس ويقتل بنفس المسدس الذي كان في جيبه. نقف إلى الأذان، لكن أطلب طلب خلال فترة الأذان وأنتم ترددون، استشعر أنت هل غيرتك الدنيا؟ هل تشعر أنك على الخير وعلى الحق؟ اسألوا الله الثبات. وأنتم ترددون الأذان نكمل إن شاء الله ولا نطيل بعد الأذان بمشيئة الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. أشد الظلم أنك تنكر فضل الله عليك. الله جل وعلا يعطي ويسدي وينعم، والذي يشكر هذه النعمة يزداد له الفضل والخير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قارون ليس فقط جحد قومه، إنما جحد فضل الله عليه. إنما أوتيته على علم عندي. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذا الجحدان والنكران، قال أولم يعلم يا قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني من أنت يا قارون؟ شوفوا أيضا الظلم الزائد. هنا قال الله جل وعلا ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون. قال بعض المفسرين هذا حكاية عن قارون، يعني يقول أنا لا أحد يسألني. وقيل أن الله يأخذ أهل الإجرام من غير سؤال أصلا إذا أراد أن يعاقبهم. يقول قارون لا تسألونني عن أي شيء فعلته، حتى نكراني وجحودي لفضل الله تبارك وتعالى. وفيه مثل يقال عاميا، اليوم أنا أقول لشبابنا وفتياتنا، من ليس له كبير أو عاقل يرجع إليه بعد الله يستشيره يسأله في مسائل العلم العودة الى العلماء واهل الفضل من كبار العلماء والرجوع اليهم والاخذ من علمهم في مسائل الحياة، العودة الى الاباء الامهات اصحاب الخبرة اصحاب الحياة الذين يعرفونها ويعرفون حيثياتها ولهم تجارب الثقات. المهم اجعل لك كبير، كبير عقل، كبير تجربة، كبير عمر تعود اليه بعد الله تستشيره وتأخذ ايضا برأيه. ثم ايضا هنا في هذه الحالة وسوى قارون، شوفوا الاجرام، اخذ اموال الناس، جحد الناس، ظلمهم، جحد فضل الله عليه، الان يريد ان يتمكن حتى لا تروح فلوسه ولا امواله. تحالف مع من؟ تحالف مع فرعون، تحالف مع العدو الاكبر لبني اسرائيل والعدو لموسى، يعني تحالف مع اكبر عدو ضد الاسلام وضد الحق. وسبحان الله كأن القصة تحكي واقعا، حسن نصر الله يتباكى كذبا على فلسطين وهو يحيك المؤامرات بتوجيهات من ايران مع الصهاينة، والصهاينة تحيك المؤامرات مع الغرب وامريكا تحديدا على سائر الامة والمنطقة. وصدق القائل: تشتت شملهم الا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. اجتمع قارون مع موسى، قال له: انا اريدك فقط تحمي اموالي وتحميني، ولك مني ان اغري او ان اريحك من موسى وان افتن قومه. طبعا موسى وافق لسببين، فرعون وافق لسببين. السبب الاول ان فرعون يريد الخلاص من موسى، اثنين ان فرعون كشف امره، لان هذه قصة قارون كانت بعد ما كانت عصى موسى وتلقفت الحياة وسحر فرعون وقومه، فيريد ان يرد اعتباره له فوافق. قال: ماذا ستفعل؟ قال: اما موسى، يقوله قارون، طبعا تحالف قارون على موسى كما قال الله جل وعلا وبين: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين. الى من؟ الى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. فكلهم اصبح موسى اليوم يريد دعوتهم وارسل اليهم. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. موسى قال قارون لامرأة بغي اكرمكم الله زانية: افعلي وقولي للناس ان موسى فعل بي الزنا. قالت: متى؟ قال: يوم العيد، اذا اجتمع الناس اخرجي امام فرعون وصيحي في الناس وقولي ان موسى زنى بي وفعل بي. ولما اجتمع الناس في ذلك اليوم خرجت هذه المرأة البغي تصرخ وتصيح وتدعي كذبا وزورا ان موسى فعل بها الزنا. وموسى يدعو ربه ان يبين الحق وان يكشف الامر، ولما نظرت اليه وهو يدعو الله ويبكي قالت: ان الذي دفعني ودعاني هو قارون اغراني بالمال. واما قوم موسى استأذن قارون فرعون، قال له: ابغى اخرج لكن ساخرج بموكب خاص فيني، لان ممنوع المواكب الا لفرعون، ولما يخرج موكب ثاني معناته تسحب الاضواء عني انا فرعون. لكن وافق فرعون ان يخرج قارون بموكب فيه كامل الزينة حتى يغري البسطاء واصحاب الدنيا واللاهثون خلفها. فخرج على قومه، الله يقول ايش؟ في زينته، فرش الفرش الحمر وجعل على أزقة الطرق المستقبلين والجنود والحشا والحشم والخدم والناس ترفع أصواتها وتصفق وتطبل وتغني، ويخرج عليهم في كامل زينته وفي كامل عنفوانه وقوته. ولما خرج ونظر إليه الناس انقسم الناس على قسمين، وهذا حال الناس في كل زمان ومكان. فلما رآه بعضهم قال: الذين يريدون الحياة الدنيا أهل المظاهر، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا كنت على سيارتك المتواضعة عند الإشارة لا تلتفت على اليسار وترى صاحب السيارة الفارهة، التفت على اليمين حتى ترى السيارة التي هي أشد تواضعا من سيارتك. إذا لبست الهندام المتواضع فلا تلتفت على الذي يمشي أمامك باللباس اللباس الكبير والجميل، إنما التفت الذي خلفك الفقير الذي ربما يلبس حتى اللباس الرث. وهذه الحياة تكون بهذا الميزان. وهؤلاء ينادون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأنا أتوقع لو سألوا أنفسهم سؤال: هل قارون كان سعيدا؟ بعض اللي يملكون اليوم السلطة والحكم والمال يعيشون في هم لا يعلمه إلا الله، وبعض الناس يحسدهم على النعمة فقط والمظهر، أما المخبر والحقيقة فسرائرهم إلى الله، لأنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم ما هو الثمن الذي دفعه قارون حتى جمع هذه الأموال؟ هناك رصيد قيم ورصيد بنوك، اجمعوا أيها الفضلاء إلى رصيدكم الرصيد القيم. أيها الآباء، إذا جاء من يطرق الباب يريد أن يخطب ابنتك لا تسأل كم تملك، اسأله من أين امتلكت. إذا أردت أن تودع دنياك فورث لأبنائك القيم. نعم، إن تركتهم أغنياء حتى لا يسأل الناس فهذا خير، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكن لا تجعل أرصدة البنوك تتقدم على أرصدة الأخلاق وأرصدة القيم. اسمعوا الصنف الثاني، الله يجعلني وإياكم منهم، قولوا آمين. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم يعني عرفوا علموا حقيقة الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. لكن لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقاها إلا الصابرون. الصابر إذا عاش مؤمنا تقيا إنما يوفى الصابرون إيش أجرهم، وقال الله بغير حساب. قارون لو سأل نفسه أسئلة: لما فعلت هذا ولما لم تفعل ذاك، ربما لتغير الشيء الكثير. لا تحرص على حسابات الدنيا فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس بطبيعة الناس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة معه صلاة صيام صدقة بر إحسان، لكنه يفلس من هذه الأعمال لأنها تذهب، ظلم هذا ضرب هذا ظلم وأخذ مال هذا، هذا هو حقيقة الإفلاس. ولذلك نصيحتي لكل من يظلم مسلما أو أحدا أن ينتبه، فإن الله جل وعلا بالمرصاد. ثم خرج على قومه وانقسم الناس قسمين. هنا جاء أمر من فوق، قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. وين الملك؟ طيب وين الحرس؟ أين فرق الإنقاذ والطوارئ؟ أين الذين كانوا يلتفون من البطانة؟ أين المصفقين؟ أين المشجعين؟ أين المنتخبين لك؟ قال الله جل وعلا: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خلاصة: من كان الله معه فماذا فقد؟ ومن تخلى الله عنه فماذا وجد؟ الذي يريد النصر وحقيقة الانتصار فليعود إلى الله. ثم رجعوا المساكين أهل الدنيا، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. الحين فهمنا، يقولون كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا، لاحظوا، أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأنا أناشد من هذا المكان حكام العالم كلهم أن يتقوا الله في أمرين اثنين: الأمر الأول أن لا يظلموا ولا يستبدوا، والأمر الثاني أن يناصروا المستضعفين. لأن الله تبارك وتعالى يمن عليك فترة رخاء وأمنا، ثم بعد ذلك إن تخليت عن النصرة فإنه ليس بينك وبين الله واسطة. نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. ثم يذكر الله في الختام، وخذوا مني هذه الفائدة: كل قصة في القرآن إذا أردت أن تختم القصة انظر إلى آخر آية تختم فيها هذه القصة. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، في شرطين: علوا في الأرض، ما يبغون الاستعلاء ولا إيش ولا فسادا، تبغى تستعلي، تتكبر، تبغي تظلم، لا مالك مكانه ولا بقاء، وتريد الإفساد أيضا، هذه مصيبة أخرى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عمر بن عبد العزيز عاش بهذه الكلمة ومات على هذه الكلمة، دخل عليه الناس وهو يحتضر عمر خليفة، ويا ليت الخلفاء والحكام ينظرون إلى سيرته ويعودون إليها. فقال له الناس: ما الذي يجعلك تتبسم فترة موتك وعند الاحتضار؟ قال: إنني تذكرت قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إنها قصة قارون التي انتهت وخيب الله آمال الظلمة والبغاة والمفسدون في الأرض، ورفع الله شأن من أراد الحق والعدل والإيمان. أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه حاكما في مصر. ولما تولى خالد ابن الوليد، او كان ابو عبيدة رضي الله عنه، ولما تولى ابو بكر الصديق الخلافة كتب رسالة من امير المؤمنين ابو بكر الصديق الى ابو عبيدة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يصلك كتابي هذا، فاني قد عزلتك وعينت بدلك خالد، فاسمع له واطع. السلام امير المؤمنين. فنزل ابو عبيدة رضي الله عنه من العمارة وقال له في رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من ابي عبيدة عامر الى امير المؤمنين: السلام عليك، وصلني كتابك ان قد عزلتني وعينت خالدا فإني قد سمعت وأطعت له ولك يا أمير المؤمنين. ولما تولى عمر بن الخطاب وأصبح قائدا وخليفة للمؤمنين كتب إلى خالد بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين إلى سيف الله: خالد، أفيدك بأني قد عزلتك وقد عينت أبا عبيدة عامر، فاسمع له واطع. أمير المؤمنين عمر ثم يرسل له رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى أمير المؤمنين عمر: أفيدك أني قد تلقيت رسالتك أن قد عزلتني ووليت عامر، وإني قد سمعت له ولك وأطيع لكما والسلام. لأنهم يدركون أن المسألة مسألة تكليف وليست تشريف، ويدركون أن فيه جنة ونار وقيامة وآخرة. نصيحتي: راجعوا أنفسكم، هل غيرتك الدنيا؟ هل غيرك المال؟ هل تغيرت من حال إلى حال؟ ارجعوا للقرآن، علموا أبناءنا قصص القرآن خير لهم من متابعة تلك الأوهام. أعيدوهم إلى كتاب الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طه ما أنزلنا عليك إيش؟ القرآن لتشقى. الله جل وعلا جعل القرآن نازلا على قلب الرسول ولا على أذنه، أنزله الله على قلب محمد كما قال: فإنه نزله على قلبك. ولم يقل الله جل وعلا على سمعك، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. بعض أهل الكتاب أفضل ممن نزل عليهم الكتاب. قال الله جل وعلا: والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ويخبر الله جل وعلا: وفيهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني يعني تلاوة فقط. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجمعنا وإياكم مع القرآن العظيم وأهل القرآن العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبقى مع أسئلتكم 5 دقائق إن كان هناك شيء، ثم نقوم إن شاء الله تعالى مغفورا لنا بنص حديث رسولنا مصلين صلاة العشاء. تقبل الله منا رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمات الرائعة وهذه التوجيهات القرآنية أيها الأحبة، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن تجد طريقها إلى القلوب وإلى الجوارح. وما أجمل المجالس التي نتحدث فيها عن قصص القرآن وتوجيهات القرآن، فقد والله أسمع الشيخ ونصح وصدق، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الأحبة، إعلان سريع: لدينا شاب صغير اسمه معاذ عايض الأحمري، وهو يبحث عن والده، والابن ولله الحمد بخير وهو موجود الآن، فيتفضل والده بالذهاب إليه. معاذ عايض الأحمري. أما أيها الأحبة، الأسئلة والتنبيهات، فنبدأ بموضوع مهم يخدم هذه الخيمة والمكتب التعاوني والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنريد يا شيخنا من فضيلتكم وفقكم الله التحدث عن أهمية الأجر الدائم. فعندنا خيمة عند المدخل الرئيسي للاستقطاعات والأوامر المستديمة، نريد تنبيها وتحفيزا ودعوة إلى التعاون على الخير وبذل القليل من المال، فالقليل مع القليل كثير. أسأل الله أن يبارك لكم فيما أبقيتم وفيما أعطيتم. أنا قلت لبعض التجار في مثل هذه المواقف، قلت لهم: لماذا ننتظر مكاتب الدعوة وجمعيات الخير لتحفيظ القرآن وجمعيات البر، لماذا ننتظرهم هم الذين يبحثون عنه؟ علما بأن المكاتب التعاونية الدعوية اليوم هي تعمل من أجله. يعني هذه الخيمة هي خيمة، اليوم أنت موجود هنا وزوجتك موجودة في خيمة النساء، وأطفالك في قسم الأطفال، بمعنى أن مثل هذه الملتقيات تخدمنا جميعا. يا جماعة الخير، هناك قنوات فضائية تبث ليلا ونهارا وتدخل علينا في بيوتنا رغما عنا غصبا عنا وبفلوسنا، وتفسد في داخل بيوتنا ومع ذلك نشتريها ندفع القيمة لها. أما مثل هذه الملتقيات هي تبحث عنك، تهيئ لك المكان الجميل في الإجازة ضمن برامج السياحة في المنطقة مثلا، في هذه الأجواء ما شاء الله العسيرية اللطيفة الجميلة الغائمة، وربما تكون ممطرة أحيانا. أعتقد من الواجب، وأهل هذه المنطقة ليست مجاملة، هم من أكرم الناس، لو لم يأتي إلا لو جاء ضيف إلى أحدكم أنا أقسم بالله ولا أحنث ربما يبيعهم شيئا من مجوهرات وذهب أهله حتى يضيف ضيف من باب الإكرام الذي تعودتم عليه أبا عن جد. وأعتقد نحن اليوم لا نحتاج أن ندغدغ مشاعركم بمثل هذه الكلمات أو النخوة، أكثر مما أن نذكركم أن ما عند الله باق وما عند غيره سبحانه وتعالى ذاهب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأقول يا أهل أبها ويا أهل عسير ويا من حضر معنا رجالا ونساء، الملتقيات ما دام عندها استقطاعات عن طريق البنوك وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية وتحت جهات رسمية واضحة، فأنا أقول بات من الواجب علينا والله العظيم، لو يتبرع الواحد فقط بقلمه ولا بطاقيته وإلا حتى بشيء مما يلبس، رغبة في أن يقول يا أهل الخير، يا ملتقى أبها، يا خيمة أبها، يا مكتب الدعوة، أنا معكم ولو بالشيء القليل الذي أشار إليه الشيخ الكريم، فادفعوا ولو ريالا واحدا. أنا أناشدكم جميعا، لا يخرج أحدنا اليوم إلا وقد شارك لو بعقالك، حسسنا أنك معنا وأخبرنا أن الأمة على هذا الحجم الكبير أنها مترابطة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ترى وقوفكم بالقليل لو بالمعنويا معنويا يرفع إن شاء الله همة الأقل الآخرين. رأيت اليوم أيضا وقف في الواديين يسمى وقف الوالدين، ورأيت أوقافا كثيرة في كثير من مكاتب الدعوة، عسى الله أن يبارك في هذه الجهود وأن لا يحرمهم الأجر وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. وأحسب إن شاء الله تعالى من الصناديق هذه الليلة تسكر إن شاء الله قبل يخلص العدد من الإنفاق والإكرام الذي ليس بغريب على الحاضرين رجالا ونساء وأهل هذه المنطقة على وجه الخصوص. وفقكم الله يا شيخ. نريد باختصار شديد من أجل الوقت، وفقك الله، أن تبين مكانة العلماء، خاصة هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، لأن بعض الناس لا يعرفون قدر العلماء. إذا أردت أن تعرف قيمة أمة فاعرف قيمة علمائها فيها. الذي لا يعرف قيمة العلماء الربانيين الصادقين فليس له قيمة. الأمة اليوم أولي الأمر الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعود إليهم وأن نطيعهم العلماء والأمراء، والعلماء سماهم الله جل وعلا وأدخلهم في هذا الاسم العظيم من أولي الأمر، لهم المكانة الشرعية والعلمية والأحاديث المستفاضة بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. والله ما نعرف قدر العلماء إلا إذا فقدنا العلماء. مات ابن باز وعرفنا قدره بعد موته، ومات ابن عثيمين وعرفنا قدره بعد موته، ومات ابن جبرين، ومات كثير من علماء الأمة في الداخل وفي الخارج. والعلماء ليس فقط في هذه البلاد، في كل بلاد المسلمين، حتى لا يرانا أحد أو يسمعنا يظن أن المسألة عنصرية. احترام العلماء في الهند والسند وفي مصر وعلى كل أرض واجب شرعي. وأما علماؤنا في هذه البلاد فلله الحمد والمنة أن الله جعل لهذه البلاد قبولا على مستوى السياسة وعلى مستوى العلم قبل ذلك، فالأمة تصدر العلم من هذه البلاد، فعلماؤها معتبرون والعالم يعترف بشرعية علمائنا ومكانتهم الكبيرة. حفظ الله علماء الأمة في كل مكان، وسدد الله هيئة كبار العلماء في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، وجمع كلمتنا وإياكم أياهم على التوحيد والسنة والبر والتقوى. جزاك الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله وسددك وجزاك الله خيرا، حبذا لو تنبه على خطر الرافضة الذين يعثون في الأرض فسادا. لن أطيل لأن الشيخ طلب قبل قليل الاختصار. الرافضة هم جرثومة هذه الأمة. شفت السرطان؟ الأمة ينخرها سرطان. هذه الرافضة الصفوية، هذا التشيع الذي انتشر بحجة مناصرة آل البيت وحب آل البيت، هم يريدون أن يحبوا آل البيت فكفروا كل من دون آل البيت، وأهل السنة يحبون آل بيت رسول الله رضي الله عنهم، وصلاة وسلاما على رسوله وصحابته وأمهات المؤمنين. والحديث عن الرافضة خطير وكبير، لكن يقول باختصار احذروا خطرهم. رسالة لولاة الأمر خاصة في بلاد الحرمين الشريفين، الرافضة خطر وخنجر وخونة على ممر العصور، حاولوا أن يعيدوا تاريخ القرامطة أجدادهم، حاولوا التفجيرات في الحرم عام 1407 و1409، وحاولوا قتل الحجاج، بل وقتلوا عددا من الحجاج في نفق المعيصم، حاولوا العبث بأمن الحرمين الشريفين في المظاهرات عند مقبرة البقيع، عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا الافتئات على علماء الأمة في هذه البلاد، وحاولوا كذلك زعزعة مكانة ولاة الأمر. وآخر كلام ما قاله قط القط، هذا نمر النمر في القطيف متهكما بالأمير نايف، وأنا أعزيكم وأعزي المملكة وكل المسلمين بوفاة سمو الأمير نايف رحمه الله تعالى، ونحن ندرك أن له كانت مكانة كبيرة عظيمة خاصة عند العقلاء والذين يكرهون الأمير نايف. فهم صنفين: الرافضة لأنه وقف ضد الباطل وحمل أمن والبلد منهم بعد الله جل في علاه، والفئة الثانية الليبرالية ومن على شاكلتهم، الذين يعملون لأجندة ويعملون لأهداف يريدونها تمليها عليه شهواتهم أو أسيادهم الذين يحركونهم. والرافضة اليوم عداؤهم ظاهر لنا، ولو تحدثت عن عداؤهم وكفرهم بالقرآن وبالسنة وسب الصحابة والتهكم في أمهات المؤمنين والتنقص من القرآن الكريم والزيادة والتحريف في القرآن لطال المقام، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله جل وعلا لهم بالمرصاد، الله جل وعلا لهم بالمرصاد، الله جل وعلا لهم بالمرصاد. تعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة حتى يسلم دينكم، واعرفوا عقيدة أولئك البطلة الخونة حتى تحذروهم، ولا ندعو إلى فتنة ولا إلى طائفية ولا إلى حمل سلاح ولا إلى إرهاب ولا إلى تكفير، هذا بعيد كل البعد، لأن التحذير من الباطل لا يعني الوقوع في الباطل، وناقل الكفر لا يكفر، والتحذير من الكافرين لا ينطوي عليه الكفر أبدا. نسأل الله أن يحمي بلادنا من الرافضة ومن العلمانية ومن أعداء الملة في كل مكان، ونسأل الله أن يعجل بهلاكهم وأن يكفي المسلمين شرهم.